بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قال: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه قال: اشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، وقالت إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: واجعلنا رأسها ثلاث قرون، واجعلنا رأسها ثلاث قرون، والمقصود ثلاث ضفائر، المراد بالرأس شعر الرأس. وفائدة النقد تبلغ الماء البشرة وتنظف الشعر من أوساخ من الأوساخ. ولمسلم رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية: مشطناها ثلاث قرون، أي سرحناها بالمشط، حجة للشافعي ومن وافق. قال: استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر ورفق يؤمن معه ذلك، يعني إذا رفق بالمشط قليلا قليلا بغير شدة ما يحصل تقطيع. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر المرأة. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: سمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنه جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاث قرون. قال: باب كيف إشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وهي أم عطية، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. مدار غسل الميت، تغسيل الميت، أصله على حديث أم عطية. هناك في الباب ما كان من ذلك من هذا، لكن هذا أصل المسألة. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه قال: أشعرنها إياه. ولم يرد على ذلك ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني يكون مباشرا لجسمها، هذا معنى أشعرنها، يكون ملفوفا على جسمها وفوقه ما كان وفوقه ما عدا. وكأن هذا الابن كان غازيا فقدم البصرة فبلغ أم عطية بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين فلم تدركه. إلهنا بارك الله فيكم.